الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. الهدى الدولية للإنتاج الفني تقدم الشريط الأول مع موسى مصطفى في ليل وقمر. كان عندي ليل، كان عندي قمر، يسبح النظر في وجهه والفؤاد شريد، والفؤاد شريد. وطني وصورتك البهية لم تزل أحلى الصور، من جنة الفردوس في قلبي رؤاك ولا مفر. أنت المنى، أنت الندى، أنت العطايا والدرر. مهما استبد بي النوى، مهما استطال بي السفر، وطني أمالك في البطولة ذكريات خالدة. وبنوك كم ظهروا هنا دنيا الكفاح الصامدة، ودم الشهيد على ثراك من الفروع الماجدة، لا زال يحلق بالشدى من كل نفس رائدة.